إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. كل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصمودوتي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء، هناك خبر بيقول أن توريد القمح من الفلاحين بيبشر بالخير، خاصة أن كل الإجراءات التي اتخذت من السيد الرئيس كانت توجه بمراعاة مصالح الفلاحين والمواطنين. معنا الآن على الهاتف الأستاذ رمضان الشحات المستشار الإعلامي لوزارة التموين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم عليك وعلى سادة المستمعين جميعا. أهلا بحضرتك. يعني حضرتك احكي لي، يعني تم التوريد لغاية دلوقتي قد إيه، وهل فعلا كل ما تم الاتفاق عليه بيبتدي إن شاء الله يتطبق؟ يعني بالفعل دعيني في البداية أقول لحضرتك أنا بشكرك على المقدمة الجميلة اللي حضرتك عملتيها. فعلا نسبة التوريد بدأت تصل إلى حوالي 1.8 مليون طن قمح على مستوى الجمهورية. خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل دي نتكلم على البدايات. البدايات كانت مبشرة منذ توجيهات فخامة الرئيس بزيادة سعر توريد إرداب القمح وصولا إلى 1500 جنيه بالنسبة للإرداب، وكمان عدد الحوافز والتي أقرها السيد الأستاذ الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن يصرف لكل مورد أو كل مزارع يقوم بتوريد القمح 10 كيلو ردة على الإرداب الواحد. يبقى احنا بنتكلم على زيادة في سعر التوريد 1500 جنيه، وبنتكلم كمان على حافز إضافي أقره وزير التموين وهو 10 كيلو ردة بالنسبة للإرداب. احنا بنتكلم كده على أن إرداب القمح وصل تسعيره لما يزيد عن 2000 جنيه. الاستعداد اللي بتسبقها دايما لهذا الموسم طبعا باعتباره احد المحاصيل الاستراتيجيه الاهم، احنا بنتكلم على حوالي 420 موقع متنوع ما بين الصوامع الرئيسيه. الصوامع الرئيسيه ديت اللي هي الصوامع الكبيره اللي هي الطاقه التخزينيه بتاعتها بتصل لحوالي 60,000 طن او 90,000 طن و30,000 طن. بنتكلم كمان على صوامع المطاحن اللي قايمه بمجهود كبير جدا جدا جدا، سواء كانت مطاحن وسط الصعيد او جنوب الصعيد او شرق الدلتا او السبع شركات الخاصه بالمطاحن اللي هي منتشره بمحافظات الجمهوريه. احنا بنتكلم على حاله كبيره جدا من الاريحيه عند المواطن بعد زياده انتاجيه المحصول القمح هذا العام ووصوله في بعض المناطق الى حوالي 23 إرداب. بنتكلم على اريحيه كبيره كمان ومكسب كبير للمزارع علشان السلالات الجيده اللي قامت وزاره الزراعه بتوفرها هذا العام، وده كان نتاجه وجود قمح عالي الجوده. فبالتالي عندما يكون القمح عالي الجوده بيكون انتاج الدقيق عالي الجوده، وده طبعا الدوله بتستخدمه في النهايه ل صناعة الخبز المدعم ب بالنسبة للمواطن طبعا واللي بيحصل عليه بخمسة قروش. عشان كده احنا من خلال البرنامج العظيم لحضرتك بنقول للسادة المزارعين يا جماعة وردوا كل الكميات اللي هي موجودة عندكم، لان هي في النهاية بترجع ليكم في شكل خبز مدعم بخمسة قروش، وبالتالي ده هيساهم في تقليل تكلفة الاستيراد. طبعا كلنا عارفين الازمات اللي هو بيمر بها العالم وارتفاع سعر النقل في العالم وارتفاع عمليات النقل اللوجستي بصفة عامة بعد الحرب الروسية الأوكرانية طبعا واشتعال هذه المنطقة. المنطقة دي كانت بيتركز فيها انتاج اكبر كم من القمح بالعالم بصفة عامة، والمنطقة مشتعلة، فأملنا كبير طبعا ان اهالينا المزارعين يوردوا كل الكميات اللي هي موجودة عندهم، لان هي في النهاية هتعود عليهم زي ما قلت قبل كده في شكل رغيف خبز مدعم. عاوز اضيف برضو عدد من الارقام برضو علشان يكون المواطن عارف ايه اللي تم في مشروع قومي للصوامع، سواء كانت الصوامع الرأسية او الصوامع الحقلية اللي هي بدأت تنتشر في محافظات الجمهورية بعدد 60 صومعة، يعني تم انشاء عدد كبير منها وجاري انشاء العدد الاخر من تلك الصوامع. يعني يا فندم كل الصوامع اللي في المحافظات اللي هي بتنتج قمح معمول صوامع زي اللي هي المركزية بالضبط؟ كل بس التوزيع بتاعت الجغرافية اللي الخاصة بالمشروع القومي للصوامع، ودول كان عددهم 50 صومعة، دي كانت بتوجيهات فخامة الرئيس. طبعا تم انشاء هذه الصوامع في المناطق كثيفة الزراعة علشان ان هي تقدر تقرب للمسافة بالنسبة للمزارعين. طب بعد كده في مشروع الصوامع الحقلية، الصوامع الحقلية دي صوامع الطاقة التخزينية بتاعتها 5000 طن، ودي كمان ايضا قربت المسافة طبعا بالنسبة للمزارع، لان تم اختيار المناطق كثيفة الزراعة بها. الحلو في القصة او الجيد في القصة ان كل ما بيتم انشاء صومعة بيتم انشاء عدد او شبكة طرق عملاقة ليها علشان تقدر توصلها، فاحنا كده بنخزن القمح، وبالتالي المواطن بيستفيد من شبكة الطرق اللي بتمتد على طول مصر من أقصاها إلى أدناها، وبالتالي الاستفادة بتكون كبيرة جدا. الصوامع نسب الفاقد فيها بتكون صفر، أما بتكون نسبة الفاقد بتكون صفر احنا كده قدرنا ان احنا نوفر الهدر اللي كان موجود طبعا اكتر من 15% من القمح كان بيضيع على مصر قبل انشاء هذه الصوامع، والكلام ده كان قبل عام 2014، كان الفاقد بيصل لحوالي 15%، كنا بنتكلم على رقم بيوصل لحوالي 5 مليار جنيه كانت بتضيع على الدولة سنويا بسبب الفاقد في كأس القمح وتشوينه في شوام ترابية. بعد المشروع القومي للريس واتكلمنا على 50 صومعة وجاري انشاء 60 صومعة الحقلية الاخرى، احنا بنتكلم على نسب فاقد زيرو. في مخطط كمان كبير جدا وزارة التموين بتتبناه ان هي تقوم برفع الطاقة التخزينية للصوامع الحقلية حتى تصل الى حوالي 10,000 طن، يبقى احنا كده بندخل حوالي 1,000,000 طن للخدمة، ده بالإضافة إلى 4,000,000 طن اللي كان نتاج إنشاء المشروع القومي للصوامع. احنا بنتكلم كده بعد انتهاء هذا المشروع سوف نصل إلى حوالي 5,000,000 طن من تخزين من القمح بلا نسب فاقد نهائيا. عاوز اقول ان الحوافز او الحافز الجديد اللي اقره الاستاذ الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه بصرف 10 كيلو رده على الارداد بالواحد، هذا الموضوع يعني لاقى استحسان كبير جدا من المزارعين. انا بتكلم حضرتك دلوقتي وانا قاعد في ارض محافظه اسيوط، ونحن نتجول ونجوب كثير جدا من المحافظات علشان برضو نعرف الناس ونقول للناس يا جماعه الردة بتتصرف لكم على الإرداب ب 10 كيلو ردة بالنسبة للإرداب الواحد، يقدر المزارع بمجرد ما هو يورد ياخد الوصل بتاع التوريد بتاعه ويروح لمكتب التموين التابع ليه علشان يحسب له الحسبة بتاعته والنسبة بتاعته من الردة، وبعد كده يروح يصرفها من أي مطحن. توجيهات معالي الوزير كانت سواء لمطاحن القطاع العام او لمطاحن القطاع الخاص ان صرف الرده للموردين هو اولويه اولى واولويه قصوى حال التوريد او حال قدومهم بالنسبه ل بعد توريد القمح مباشره وحصولهم على اذن صرف الرده. احنا بنتكلم النهارده على 1.8 مليون طن، احنا ان شاء الله متوقعين ان احنا نوصل للتارجت الاعلى في عمليه التوريد بعد التسهيلات الكبيرة اللي بيقدمها لجان الفرز في 420 موقع المستشارين بمحافظات الجمهورية. احنا بنتكلم على برضو تسهيلات كبيرة في صوامع المطاحن وفي كل المواقع. الجيد في الموضوع زي ما انا قلت قبل كده ان القمح السنة دي الحمد لله الجودة بتاعته عالية جدا، بالتالي هيبقى مردود انتاجه للدقيق عالي جدا ان شاء الله. ان شاء الله. المستشار الاعلامي لوزارة التموين، اشكر حضرتك استاذ رمضان الشحات، اشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. مليون تحية لمصر يحيى شعبها، صاحب جميل طيب جميل شبهناها، حبي وسرى الدهر وامان دايما ناوي، كتر خيرك يا مصر بنحبك قوي، بنحبك قوي، بنحبك قوي، بنحبك ارض جو وبحر، بنحبك حتى اخر العمر، بنحبك حب من الاخر، بنحبك يا حبيبتي يا مصر، بنحبك حب يدوم ويعيش، بنحبك شعب وشرطة وجيش، بنحبك والامان فيكي، بنحبك حب زيه ما فيش، بنحبك للمرسوم على شيش والنار على وش رغيف العيش، وامان فيكو وعالم بيه أرض جو وبحر، بنحبك حتى آخر العمر، بنحبك حب من الآخر، بنحبك يا حبيبتي يا مصر، بنحبك حب يدوم ويعيش، شعب وشرطة وجيش، بنحبك والأمان فيكي، بنحبك حب زيه ما فيش. الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. كان منذ قليل كان معانا الأستاذ رمضان الشحات المستشار الإعلامي لوزارة التموين، أما الآن معنا الدكتور محمد القرش المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة. مساء الخير يا فندم. ألو. مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور محمد. يعني الأستاذ رمضان شحات المستشار الإعلامي لوزارة التموين كان بيكلمنا منذ شوية أن كان وزارة الزراعة كان ليها دور كبير في نوعية وجودة القمح هذا العام. يعني لو اسمح لي أشكر حضرتك وأشكر أستاذ رمضان، وطبعا احنا في تعاون كبير مستمر بين وزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ودايما بيكون في تنسيق لجهود من أجل خدمة الفلاح وتقديم وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري وتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصري. علشان كده احنا في تنسيق مستمر بيحصل، واحنا بالفعل في الفترة الأخيرة قمنا ببعض الاستنباط أصناف جديدة من تقاوي المحاصيل المختلفة، كان ضمنها طبعا محصول القمح، والحقيقة يعني في خلال الأعوام الأخيرة أكثر من 20 صنف تقريبا جديد كان تم تسجيلهم من الأقماح المختلفة، واتعمل بهم حاجة اسمها الخريطة الصنفية. اللي هي الخريطة الصنفية دي؟ خريطة بتحدد أماكن زراعة كل صنف وفين المناطق اللي بتجود فيه، بحيث ان احنا نوفر للمزارع افضل انتاجية ممكنة وافضل جودة ممكنة للاقماح اللي هيزرعها. الحمد لله يعني شفنا نتائج مبشرة، شفنا زيادة في انتاجية المحاصيل وانتاجية وحدة الارض ووحدة المية، وده بالتالي بينعكس على الفلاح المصري في زيادة دخله، بينعكس على المستهلك المصري ان هو بيلاقي زيادة في نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية المختلفة. وطبعا القمح واحد من اهم هذه المحاصيل اللي يعني بنبقى حريصين جدا على تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي فيها، اضافه لان احنا كمان ساعدنا في موضوع التسعير، وده كله بيساعد في مزيد من تحسين الدخل للفلاح والمزارع المصري. ده بالنسبه للقمح. بالنسبه للرز يا فندم، كنا حابين نعرف معلومات اكتر. يعني الرز الحقيقه احنا عندنا حرص كبير وتعاون كبير مع مختلف جهات الدوله، علشان حضرتك عارفة ان الرز من الحاجات اللي بتحتاج تقنين وبنحتاج ان احنا نعمل فيها ضوابط علشان نحافظ على الرقعة المائية المتاحة لي. احنا عندنا تحدي مائي، ويمكن في ظل التحديات الموجودة احنا بنحاول ان احنا نزرع اكبر مساحة ممكنة في ظل المقنن المائي. ويمكن في لجنة تنسيقية مشتركة برئاسة وزيرية الزراعة والري بتنعقد بشكل دوري، وبتقوم هذه اللجنة بتحديد المساحات التي يمكن زراعتها، واحنا بالفعل تم اقرار مساحة اللي هي 724 الف فدان. دي المساحة اللي كانت مقررة من خلال التعاون بين الوزارتين. علشان نحافظ برضو ونقدم ونوفر مساحات جديدة، احنا قمنا باستنباط أصناف جديدة من تقاوي الأرز اللي بتقدر تتحمل طول فترات عدم الري، بتقدر تتحمل قدر أكبر من الجفاف ودرجات مختلفة من الملوحة، وبالتالي دي بتخلينا نقدر نزرع مساحات أكبر بنفس المقنن المائي المخصص للمساحات المزارعة بالأرز. وده بالفعل حصل على مدار الأعوام الماضية، وكنا بقدرنا أن احنا نتجاوز المساحة المزارعة أكبر بكتير من المساحات المستهدفة، وده بسبب إمكانية زراعة الأصناف الجديدة اللي احنا بنتكلم عنها دي. وبالتالي احنا نتيجة الجهود اللي احنا قمنا بيها الحمد لله مستمرين في زيادة المساحة المزارعة بالأرز وفقا للضوابط الموجودة. وأحد الأصناف اللي احنا كنا بنقوم باستنباطها اللي هو السوبر 300، ده قدر ان هو يحصل على جائزة دولية، ثم دلوقتي استنبطنا الصنف السوبر 301، وإن شاء الله ده كله يحقق مزيد من الإنتاج ومزيد من الإتاحة للأرز محليا، وأيضا جودة أفضل، وفي نفس الوقت تعظيم إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المية، لأن ده بيكون من مستهلكات الأقل للمياه. أكيد. أشكر وجود حضرتك دكتور محمد القرشي المتحدث باسم الزراعة، ويا رب دايما كده المحاصيل بتاعتنا كلها توصل لدرجة من الجودة عالية جدا لسد أي فجوة تحصل في الفجوة الغذائية في مصر. يعني أشكرك يا فندم. شكرا لك. جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. القمح الليلة للسعيد، يا رب تبارك تبارك وتزيد. القمح الليلة للسعيد، يا رب تبارك تبارك وتزيد. يا رب تبارك، يا رب تبارك، يا رب تبارك وتزيد. شبك على عدو والدنيا وجودها من هدو، لولي ومشبك على عدو والدنيا وجودها من هدو. عمره ما بيخلف موعيده، يا رب تبارك وتزيده. يا رب تبارك، يا رب تبارك، يا رب تبارك وتزيده. نظم سيده متحكم بين عبيده أرواحنا ملك إيده وحياتنا بيه هلت عالكون بشايره ردت للعم زمان تحت بنت الجيران صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري فرحة أمي بنجاحي شارع اللي كبرت فيه. عودة ليك دكتور خالد قاسم متحدث التنمية المحلية. مساء الخير مرة تانية يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور خالد كنا بنتكلم على برنامج مشروعك، كنت حابة أسأل حضرتك يعني نذاكر كل الشباب اللي بيسمعونا عن شروط الالتحاق بهذا البرنامج. يعني من الأهمية بمكان فندم أنه لو حضرتك هتفتحي مشروع المكان اللي هتفتحي فيه المشروع أدي واحد، رقم اثنين الفكرة بتاعة المشروع تكون موجودة في شكل دراسة جدوى مبسطة، ولو ما كانتش موجودة حضرتك بتقعدي مع زملائنا اللي موجودين في مقر مشروعك في المحافظة اللي حضرتك موجودة فيها وبيتناقشوا مع حضرتك في ده، ثم بعد ذلك بيقترحوا على حضرتك البنك اللي ممكن يكون يدي لحضرتك التمويل اللي حضرتك محتاجاه في هذا الشأن. بعد كده حضرتك كل الأوراق ماشية في اتجاهها الطبيعي وحضرتك بتحصلي على الرخصة المؤقتة على حسب النشاط، ثم حضرتك تبتدي في النشاط بتاع حضرتك. طيب على ما يعني على جانب آخر يعني التنمية المحلية كانت عاملة حملات على التزام الحافلات بتعريفة الركوب يا فندم. تمام حضرتك، وطبعا في ضوء الزيادة الجديدة في أسعار السولار بما قيمته 1 جنيه مصري وفقا للجنة التسعير التلقائي، فطبعا ترتب على كده يا فندم انه تم التنسيق مع المحافظات المصرية بحيث ان السادة المحافظين تم تشكيل فرق عمل، الفرق العمل دي من الادارات المعنية ومن الادارة العامة للمرور وادارات المواقف ووزارة التموين في كل محافظة من المحافظات المصرية، وتم تحديد التسعيرة المناسبة على حسب خطوط السير، وتم نشر ده على البوابات خاصة بالمحافظات وعلى بوابة وزارة التنمية المحلية، ثم بعد ذلك تم نشر هذا الأمر في المواقف العمومية سواء بالنسبة لخطوط السير الداخلية أو خطوط السير الخارجية فيما بين المحافظات، وتم بالفعل بالنسبة كمان لمحطات الوقود تم المراجعات بحيث أنه ما فيش حد يخزن سولار للاتجار بيه في السوق السوداء، وطبعا الزملاء على مستوى المحافظات المصرية نزلوا ولا زالوا بتبقى في حملات حتى الآن، بحيث أنه معالي الوزير أكد على جزئية في غاية الأهمية وهي جزئية المتابعة المستمرة لتطبيق القرار، وكذلك الأمر تم نشر أرقام تليفونات موبايلات جديدة لتلقي شكاوى الخاصة بمخالفة تعريفة الركوب من جانب بعض السائقين، ودي موبايلات غرفة العمليات وإدارة الأزمات وزارة التنمية المحلية اللي رابطة مع كل غرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظة. هل في رقم ساخن يا فندم؟ في رقم ساخن 15330 من 8:30 صباحا ل 2:30 ظهرا خلال شهر مايو، إنما أرقام الموبايلات اللي هي موجودة على مدار ال 24 ساعة 011 03 111 761 011 03 111 761 وكذلك الرقم الآخر 011 03 111 762. أكرر مرة أخرى الرقم الخط الساخن 15 33، ده رقم صحيح 15 33؟ لا 15 330 330. نعم 15 330 ده الخط الساخن 15 330. أيوة من 8:30 صباحا. أما الأرقام التليفونات أيوة فندم، أرقام التليفونات 011 03 111 761 و 011 03 111 762. هذه الأرقام صحيحة يا فندم؟ تمام يا فندم. زائد طبعا ارقام مبادره صوتك مسموع، رقم الواتساب 011 50 60 50 63 83. نكرر مره اخرى يا فندم، 011 50 60 67 83، رقم الواتساب لمبادرة صوتك مسموع. مبادرة صوتك مسموع 011 50 60 67 83، مظبوط يا فندم؟ تمام. يعني احنا بنقول الارقام دي عشان اللي حابب يبقى عنده يكون صوته مسموع يتصل بالرقم الاخير اللي هو 011 50 60 67 83، والرقم الخط الساخن لشكاوى 15 330، والارقام التليفونات الخاصه بالشكاوى 011 03 111 761 و 011 03 111 762. أنا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور خالد قاسم، ويا رب دايما تكون توالينا دايما بكل جديد للتنمية المحلية يا فندم. أشكرك. شكرا يا فندم. أشكرك. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة إليهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني أو للفقير. هم دول شبابك، هم دول يلا يا شباب ابدأوا، كل واحد ليه طموح أو حلم نفسه يحققه، سهل جدا إنه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا، أي حلم أحلمنا بيه هنوصل له بس مصدقني. هم دول شبابا، هم دول ولادا، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة فيني، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها. مساء الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. أعلنت وزارة الصحة والسكان زيادة فرق الأطباء والتمريض لتقديم خدمات الدعم النفسي والمشورة بالتقييم أو الدعم الأولي أو الإحالة للمصريين العائدين والأشقاء النازحين من دولة السودان من خلال مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. معنا الآن دكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. يعني كنت حابه اعرف يعني كل ما عملتوه الى الان من دعم نفسي لكل العائدين من دوله السودان. الحقيقه ان احنا فور حدوث الازمه وبدا نزوح الاشقاء السودانيين من بلادهم، معالي الوزير وجه فورا بالتواصل مع كل المنظمات الدوليه اللي ممكن تساعد في الكلام ده، بالاضافه الى الهيئات المختلفه في وزاره الصحه والسكان الحقيقة يعني بيسودنا حاليا الحمد لله تناوم وتعاون هام جدا لتحقيق الأهداف. الحقيقة ان احنا فورا بدأنا نتوجه لمنطقة أسوان بالذات لان هي فيها اكتر نازحين, وبدأنا نتعامل فورا مع المرضى النفسيين اللي موجودين او الناس السلام اللي عندهم مشاكل نفسية بسبب ما مر بهم من مشاكل اثناء عبورهم الحدود. الحقيقة انه الاحتياج كان شديد للدعم النفسي, ومنظمة الصحة العالمية الحقيقة ما تأخرتش علينا في توفير التنقلات والحقيقة والإعاشة والتعامل مع المرضى والتعامل مع الحالات اللي تعرضت لصدمات نفسية, لأن دي بتبقى أكتر حاجة موجودة في الوقت ده في أي كارثة أو أي أزمة كبيرة ممكن تتعرض لها بلد زي شقيقتنا دولة السودان. دكتورة, يعني الدعم النفسي ده من خلال يعني إن الأطباء بيقعدوا مع كل اللي جايين ويبدأوا العلاج النفسي بالأدوية, ولا عن طريق شكل يعني زي ما احنا كنا بنقول كده إن الطبيب يقعد يستدرج المريض في سرد كل ما مر بيه بحيث إن هو يستخلص المشكلة عنده فين ويقدر إن هو يشخصها؟ أنا سعيدة بثقافة سيادتك طبعا, لأن الحقيقة الثقافة دي مهمة جدا إن الشعب المصري يبقى واعي لها. الدعم النفسي الحقيقة يتراوح بين مجرد ان الواحد يسمع مشكلة الشخص اللي قدامه ويقف جنبه ويساعده في اكتشاف الحلول الى انه يلجأ معاه للعلاج, وفي النص في مجموعة كبيرة من التدخلات. الحقيقة احنا فريقنا مش بس اطباء, فريقنا اطباء وتمريض واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي والاداريين اللي بينظموا يعني اللي بيعملوا تنسيق للجولات دي. يعني الحقيقة احنا فريق متكامل ومفيش حد اقل من التاني في هذا الفريق. لكن الحقيقة على مستوى اللي حصل في أسوان الوقت الأخير ده حضرتك يعني كانت ملحمة رائعة من التعاون والتناغم, لأنه الحقيقة التدريبات كانت بتحصل كل يوم, كل الفرق الطبية سواء أطباء أو تمريض أو فنيين أو غيرهم اتعلموا إزاي يتعاملوا مع المريض النفسي. مستشفى أسوان للصحة النفسية جاهزة تماما لتلقي كل الناس اللي تعرضت لأي أزمة تستوجب إن هم يدخلوا مستشفى نفسي. مستشفى فيها حاليا جناح جديد مخصص تماما للإخوة السودانيين, وعلى مستوى كويس جدا من النظافة ومستوى الفرش ومستوى الرعاية. إحنا الأدوية مش أول حاجة بنفكر فيها في الحالات زي كده, في أساليب علاجية أخرى يعني معظمها له علاقة بالعلاج السلوكي المعرفي أو العلاج السلوكي بس, والأشياء لها علاقة برد الفعل الجسدي تجاه الصدمة اللي الناس مرت بيها أو المشاكل اللي عانوا منها وهم بيتحركوا من بلادهم إلى مصر. دكتور ميلان, يعني بعيدا عن هذا الموقف, لو أنا إنسان عادي وشفت قصادي حد مصدوم من حاجة ما, يعني أول حاجة أعملها إيه قبل ما أوديه للطبيب؟ يعني دي مرحلة بتبقى أنا في الحين والوقت حصل مع حد كده, أعمل إيه؟ والله يا فندم الحقيقة يعني ده سؤال صعب, لأنه كل حالة لها ظروفها. في بعض الحالات بتحتاج إنها تتسمع, إنها يبقى عايز يتكلم ونطلع اللي جواه, ودي هي معظم الحالات ان احنا نساعدهم يخرجوا الافكار اللي جواهم, لان كتمان المشاعر في الوقت ده مش صح. في حالات تانية العكس, ممكن يبقوا في تهيج او في زياده في الـ في الـ في رد الفعل يعني, وفي وسرعه الكلام, دول بقى محتاجين ياخدوا علاج. فالحقيقه انه لازم طبيب متخصص يشوفهم او يعني على الاقل يعني يقيمهم. احنا كمان التقييم نسيت اقول لحضرتك, احنا مش بنتكلم بس على التواجد داخل مستشفيات الصحه النفسيه والتواجد داخل محافظه اسوان, احنا عندنا الخط الساخن للاستشارات النفسيه ده تليفون رقمه كام يا فندم؟ تليفون الارضي وممكن من تليفون الموبايل, رقمه 16 32 8. 16 32 8. اي فندم ده شغال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع, وبيستقبل المكالمات زملائنا من مقدمي الخدمه, وبيحولوا المكالمة لحد من المتخصصين من المعالجين أو الأطباء, وبيحصل مكالمة يعني يبقى فيها تدخل علاجي مبدئي بعد التشخيص. والحاجة التانية المهمة كمان المنصة الوطنية للصحة النفسية, ودي منصة إلكترونية موجودة أونلاين, عنوانها الحقيقة يعني هم لو ما يكتبوا بس على جوجل أو على أي محرك بحث المنصة الوطنية للصحة النفسية مصر بتطلع لهم المنصة. فالحقيقة أن المنصة برضو غير أن فيها معلومات عن الأمراض النفسية والمشاكل النفسية اللي ممكن يتعرض لها الإنسان, فيها كمان يعني مكان لحجز جلسة نفسية عشان لو حد منهم مش قادر يتحرك يروح لمستشفى نفسي ممكن بالتليفون أو الفيديو لأي خاصية فيها اي يعني جهاز فيه خاصيه الفيديو كولز يقدر يعمل المكالمه وياخد الجلسه اونلاين. دي مجانيه يا فندم ولا كله مجانا يا فندم؟ كله مجانا. خدمات بتقدمها وزاره الصحه والسكان من خلال الامانه العامه للصحه النفسيه وعلاج الادمان بالمجان تماما لكل المواطنين. طب برنامج سد الفجوه يا فندم بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه، يعني كنت حابه اعرف برضو عنه معلومه عشان كل اللي بيسمعونا يبقى عارف. الحقيقه برنامج سد الفجوه برنامج قديم من 2017 بقاله سنوات في مصر، والحقيقه يعني حاولنا نعممه فترات طويله، والحقيقه ان الاماكن اللي تم تجربته فيها نجحت جدا في انها تستقبل المرضى النفسيين من غير الاطباء النفسيين. بمعنى اني مش هينفع، احنا عدد اطباء نفسيين في مصر قليل جدا، فمحتاجين ان بقيه الفرق الطبيه، ودي التوجيه اللي الحقيقه بيقوله دايما معالي وزير الصحه والسكان دكتور خالد غفار، فكره انه لازم الصيدلي يبقى عنده الثقافه النفسيه، طبيب الاسنان يبقى عنده الثقافه النفسيه، الممرض والممرضه يكون عندهم هذه الثقافه، انه لازم كل حد بيشتغل خاصه في الرعايه الاوليه او هي وحدات الرعايه الاوليه اللي هي اللي موجوده قدام كل بيت، الوحده الصحيه اللي هي اسمها الوحده الصحيه زمان، الوحده دي لازم يكون فيها ناس فاهمه في الصحه النفسيه عشان هم يقدروا يتلقوا المرضى. اولا هينقذوهم من المشاكل الصعبه زي لا قدر الله الانتحار او العنف او مشاكل ادمان الحاده لو حد بيتعرض لمشاكل انسحاب او غيره، والحاجه الثانيه ان هم بيتعاملوا كمان مع الحالات الخفيفه اللي حد لسه عنده مبادئ اكتئاب او عنده مبادئ قلق، هم يقدروا يبتدوا بسرعه يتدخلوا بالعلاج فيمنعوا تدهور الحاله واحتياجه بعد كده لمرض للتعامل مع تيرشي كير اللي هي الخدمات الثلاثيه او الخدمات التخصصيه. يعني ان هو مش لازم يروح مستشفى نفسي متخصص، لا ممكن يتعامل الاول من خلال الوحده الصحيه القريبه منه بشرط تثقيف الفريق الطبي اللي بيشتغل في هذه الوحده عشان يعرف يقدم الخدمه المخصصه ليه لهذا المريض. صحيح. الحقيقة احنا برضو ما يفوتناش ان احنا نقول ان الامانة العامة للصحة النفسية لها 23 مستشفى ومركز لعلاج الادمان في انحاء جمهورية مصر العربية، وبيساعدها تلقي اي طلبات للعلاج والمساعدة، لان احنا الحقيقة يهمنا جدا ان الخدمة توصل لكل مواطن مصري. اذكر مستمعينا بالخط الساخن 16-32-8، صح يا فندم؟ صحيح يا فندم. بشكر الدكتورة مينا عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أشكرك يا فندم، شكرا لك. أهلا بحضرتك. أهلا بك. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقشوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاني. هيقطعوك وتملي يفشلوك ويبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش دعاني، محدش ياخدنا عن بوصلتنا، احنا بنتكلم في بناء وتعمير وتنمية. بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة، في جواك سوبرمان أحلمك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم تقدر تغير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات، شوف الجاية وانسى الرايحة، حب الطموح وهتعمل معجزات. تقدر تغير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات، شابه الإرهاب ونبنيها وبنبنيها، وبفضل الله هنبنيها اكتر من كده كمان. اللي حيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. مصر الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلها في رباط إلى يوم القيامة. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني في الأربعاء الماضي كانت الجلسة الافتتاحية لوجود والنشر أن موجود حوار وطني بمعنى الكلمة، وجود كل الأراء، وجود شخصيات بارزة في المجتمع، وجود الأحزاب، وجود معارضة، يعني الكل كان موجود، يعني انخراط بقوة في الحياة السياسية والانفتاح على الآخر. ده كان من ضمن الشعارات اللي كانت موجودة، إن اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية، كان هذا هو الشعار في الأربعاء الماضي. طبعا في بيان طلع من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني، وهنتكلم كتير عن ما يدور وإيه المترتب للفترة القادمة إن شاء الله من خلال دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني كنت حابة أعرف من حضرتك، يعني البيان الأخير اللي طلع، اللي هو طلع تقريبا امبارح بالليل أو امبارح بالليل، كان بيحدد سمات وإطار عام لما يجري عليه كل المناقشات القادمة إن شاء الله. كنت حابة أعرف تفاصيل أكتر يا فندم. الاجتماع الماضي كان الاجتماع رقم 24 مجلس الأمناء، وهذه المسات الأخيرة جلسات الحوار التي سيتم عقدها من تبدا ان شاء الله من يوم الاحد القادم. تم اتفاق ان كل يوم هيبقى عندنا الحد والثلاث والخميس حد هيبقى المحور السياسي، في اربع جلسات، جلستين بالتوازي صباحا الساعه 11 صبحا الى الساعه 2 ظهرا، ثم جلستين من الساعه 3 عصرا للساعه 6 مساء. وهيبقى ده المحور السياسي، هيبقى يوم احد يوم الثلاثاء هيبقى المحور الاقتصادي برضه اربع جلسات، ثم الخميس المحور المجتمعي هيبقى اربع جلسات بالتوازي. جلسه من الجلسات دي هتتناول قضيه من القضايا هي تضمنها المحور، يعني على سبيل المثال يوم الاحد هتبقى مناقشه لموضوع خاص بال يعني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والقوانين المنظمه ديا ضمن الموضوعات في المحور السياسي. بما في الامور الخاصه بالتمييز والاستراتيجيه لحقوق الانسان هذه المساله، يعني طبعا هيبقى حضور اللجنه هيبقى العدد في حدود 30 مشارك، وهيبقى من تقدم الاقتراحات مكتوبه وسواء بتعديلات تشريعيه او سياسات أو مشروعات قرارات تنفيذيه. ايضا اعضاء مجلس الامناء الخبراء والمتخصصين ومحاضرين برضو، والحكومة إذا ما رغبت أو استدعيت، يعني كل اللي بيدير الحوار المقرر ومقرر عام. طبعا في ثلاث مقررين عمومين وهم ثلاثة شخصيات مرموقة: المقرر العام للمحور السياسي الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب الأسبق، والمحور الاقتصادي الدكتور أحمد هلال وزير الاقتصاد الأسبق وزير المالية الأسبق، ودكتور وزير الشباب المهندس خالد عبد العظيم المحور المجتمعي. طبعا في بعض الجلسات ممكن تمتد جلسة أو اثنين عن الموضوع والمناقشات، على إن طبعا ما فيش تصويت وبتثبت الآراء، ممكن يتم توافق حوالين قضية وممكن لا يتم توافق، اثنين مقبولين جدا ومسموح بيهم ضمانا للشفافية وللمصداقية، ان الرأي العام هيتابع الجلسات سواء عن طريق البث المباشر او تسجيل الجلسات، الجلسات علنية. طبعا احنا يعني ما الناس سقف معين، كل الجلسات يا فندم كل الجلسات علنية على الهواء؟ طبعا كل الجلسات على الهواء او تسجل حسب طبعا الظروف بتاعت كل لجنة، انما طبعا الجلسات علنية العالمين عايزين يحضروا عايزين يغطوا ليها تبقى موجودة. يوم الخميس من كل اسبوع المنسق العام هيعلن عن يعني مؤتمر صحفي يعلن فيه خلاصة الاحتياط أو الثلاث من الطول الاكتوالي الأسبوع. أملنا كبيرة أو أن تخرج توصيات بمقترحات مشروعات قوانين أو بسياسات أو بقرارات تنفيذية يتم رفعها إلى فخامة الرئيس الجمهورية. يعني هل هيكون في حد موجود من الحكومة ممثل ليها في كل الجلسات يا فندم؟ مش بالضرورة، مش بالضرورة. هتبقى إمتى؟ لو الحكومة مثلا عايزة تيجي تدي بيانات مرحب بيها، أو لو اللجنة عايزة تساعد الحكومة عشان تعرف بيانات. يعني أسأل النهاردة ملك أقول مثلا على سبيل المثال اللجنة الصحة هتناقش قضية التأمين الصحي الشامل ذات المرحلة الأولى منه، صحيح من الأهمية بمكان صح يجي سواء الوزير أو ممثل الحكومة من وزارة الصحة أقول والله إحنا مثلا غطينا كم مركز اللي هيستفيد بالتأمين الصحي كم شخص، يعني كل دي معلومات لازم من مصدرها يعني غاية في الأهمية عشان بس ما بقاش كل المناقشات فيه. طبعا عندنا ما فيش حاجة خط أحمر غير حاجة واحدة بس، عقد لمواد الدستور. يعني احنا هنا ما فيش تعديل دستور أو الاقتراب من مواد الدستور، لا ما فيش تفعيل مواد الدستور دستور أو أحط مقترحات تخالف الدستور، لا دي هتبقى مستبعدة ومش موجودة في الحوار الوطني أساسا. يعني الفترة القادمة أملنا كبير إن شاء الله الحوار الوطني في هذه الظروف الصعبة تمر بها الدولة إنه يساهم في حل المشاكل اللي بتواجه المجتمع خاصة المشاكل الاقتصادية. كلنا طبعا مقتنعين ومقدرين الظروف اللي العالم كله بيمر بيها والأزمات العالمية، واللي هي طبعا انعكست برضو أو آخر على الدولة المصرية. أكيد. دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أشكر وجود حضرتك معي فندم. شكرا لك. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا يا فندم. مع السلامة. المواطن ابن مصر يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة سيادة المواطن. مستمعينا الأعزاء، النهاردة كان استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى المجلس للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، في حين تبدأ عدة وزارات وجهات في الانتقال إلى هناك الأسبوع المقبل. وجه الدكتور مدبولي بسرعة الانتهاء من انتقال باقي الوزارات تباعا، مشيرا أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية الخاصة بموظفي العاصمة الإدارية في مدينة بدر خلال أيام. مصر، مستمعينا الأعزاء، يعني منذ قليل كنت ذكرت خبر على ما تم خلال اجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. معنا الآن تعليقا على هذا الخبر هند مختار من اليوم السابع. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم السادة المستمعين. أهلا بيكي. كنت حابة أعرف يعني تفصيل ما حصل النهاردة من قرارات داخل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يا فندم. يمكن طبعا كان القرار الابرز اللي بيهم نسبه كبيره جدا من العاملين في الجهاز الاداري للدوله هو موافقه الحكومه على البدء التجريبي في العمل عن بعد لعدد من الموظفين في وزاره الاتصالات، وده هيكون طبعا مده تجريب لمده 6 شهور، وبعد كده بترفع المقترحات او ما تم من هذه التجربه لرئيس الوزراء بحيث يتم تعميمه على باقي الوزارات تبعا. بس التجربه طبعا هتبدا من وزاره الاتصالات، عدد من العاملين في وزاره الاتصالات. كان من ضمن القرارات أيضا والتوجيهات النهاردة في مجلس الوزراء هو توجيه رئيس الوزراء بتوقف أي مشروعات أو تنفيذ أي مشروعات جديدة لحين الانتهاء من المشروعات القائمة بالفعل عشان يتم تنفيذها على أكمل وجه. وكان هناك بقى ملف يعني متعلق بالحوار الوطني، وهو تأكيد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستعدة في أي وقت لتلبية اجتماعات الحوار الوطني المتعلقة في مختلف القضايا سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، أن الحكومة على أتم استعداد لحضور جلسات الحوار الوطني وعرض مقترحاتها والجهود التي قامت بها الدولة في هذه الملفات المختلفة. وبقيت ما خرج عن هذا الاجتماع يا فندم، يعني جميع طبعا القرارات الاخرى او النقاشات الاخرى كانت تتنوع ما بين التاكيد على ملف السياحه واهتمام الدوله بهذا الملف والجهود التي تقوم بها الدوله في قطاع السياحه وتطوير المناطق والاماكن السياحيه. الجزء الثاني طبعا يمكن حضرتك عارفه ان منذ بدء الازمه في السودان كانت مصر حريصه على توفير كافه الرعايه وسبل عوده المصريين بامان الى وطنهم، فكان تم النهارده مناقشه تقرير بأبرز ما تم في هذه في هذا الملف من إجلاء المصريين من السودان، مش المصريين فقط صراحة، لكن هناك أيضا مختلف الجنسيات اللي مصر قدمت ليهم سبل العودة آمنة لبلادهم عن طريق المعابر البرية المصرية. أشكرك هند مختار من اليوم السابع، شكرا يا فندم، أشكر حضرتك. شكرا. مساء الخير من القاهره مستمعينا الاعزاء. خبر بيقول ان التعليم تبدا اليوم تسليم ارقام جلوس طلبه الدبلومات الفنيه لمندوبي المدارس، وكمان امتحانات الثانويه العامه الصفوف الاول الثانوي والثاني الثانوي. معنا الان الكاتب الصحفي الكبير استاذ محمد الشرقاوي المعني بملف التعليم بروزا اليوسف. مساء الخير يا فندم. تحياتي للاستاذ الهام وتحياتي لمستمعينك الكرام. اهلا بحضرتك. يعني كنت حابه حضرتك تقول لنا تفاصيل اكتر عن هذا الخبر. طبعا يعني انطلقت منذ بدايه الاسبوع الجاري امتحانات النقل على مستوى الجمهوريه، وصارت الامتحانات بصوره يعني شبه طبيعيه ومستقره باستثناء بعض اللجان اللي حدث فيها بعض اعمال الغش، وعلى الفور بيتم تطبيق القانون على الطلبه اللي بتقوم بالغش. امتحانات النقل على مستوى جمهوريه مصر العربيه بدا من الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس واولى وثانيه اعدادي واولى وثانيه ثانوي، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية، هتنتهي يوم 25 من الشهر الجاري على أن تبدأ الأجازة الصيفية أو أجازة آخر العام بالنسبة لهؤلاء الطلاب يوم 26 من الشهر الجاري. بعدها تنطلق في 12/6 القادم إن شاء الله امتحانات الثانوية العامة. بالنسبة للثانوية العامة، يعني هل هنقول تاني هل هي امتحانات ورقية ولا إلكترونية؟ امتحانات الثانوية العامة اللي قلنا هتنطلق يوم 12/6 القادم، وهتبدأ به المواد التي لا تضاف للمجموع سواء تربية دينية أو تربية وطنية أو اقتصاد أو إحصاء. الطلبة بتوع الثانوية العامة هيستلموا أرقام الجلوس منتصف الشهر الجاري. امتحانات الثانوية العامة هذا العام امتحانات ورقية وتصحيحها إلكتروني بنظام الأوبن بوك. نظام الأوبن بوك لا بنقول الطالب مش هيروح بالكتاب زي الفترة الماضية. الطالب بيستلم حاجة اسمها كتيب المفاهيم. هتقوم لجنة بتوزيع كتيب المفاهيم صباح كل مادة لكل مادة على حدة. ما بيحتوي كتاب المفاهيم على أهم النظريات والقوانين المهمة في المادة اللي تساعد الطالب على الحل أو الرجوع ليها وقت احتياجه ليها. وعليه الطالب وهو الصبحية في اللجنة بيستلم الآتي عشان هو يبقى عارف الطالب هيستلم إيه. الطالب هيستلم كراسة الأسئلة معاها البابل شيت اللي هي كراسة الإجابة على الأسئلة المالتي تشويس، زائد كراسة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية. حد يقول سؤال افتراضي، يعني لو طالب يعني معاه كراسة الأسئلة وراح جاوب في كراسة الأسئلة وما جاوبش في البابل شيت، يعمل إيه؟ يعني حط الاختيار الصحيح فعلا في كراسة الأسئلة وما حطوش في البابل شيت، درجته مفقودة. دي مهمة علشان طلابنا وولادنا يعرفوا. اذا ما ياسر عليه ويحل في كراسة الأسئلة هو مش واخد باله، بس خلينا برضه بس يراجع، يعني يراجع اللي هو عمله في المفروض يكتب فيه. الاعتداد في تقدير الدرجات للبابل شيت كراسة الإجابة. تقول لك حلل بقى في كراسة الأسئلة، طب ما تبص انا حللها صح. هقول لك احنا بنقول لك دلوقتي اهو طبقا للوائح المنظمة للعملية الامتحانية في الثانوية العامة، البابل شيت وكراسة الإجابة هي المعتد بيها وليس كراسة الأسئلة حتى لو انت حالل صح. طب النقطة الثانية، عندنا يا جماعة الأسئلة المقالية هيتم تصحيحها إلكتروني. ومن قمة الشفافية والعدالة اللي عملها وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ان الأسئلة المقالية مش هيصححها معلم واحد، هيصححها اثنين من المعلمين. طيب، عشان ما حدش يعمل، يعني ما يبقاش في قلق لدى الآباء والطلاب كمان، يعني بنطمنهم ان اثنين هم اللي هيصححوا لك، والاثنين مش مع بعض وبعيد عن بعض وما يعرفوش بعض. طيب، الافتراض اللي ممكن الطالب يسأله، طب لو المصحح ده قال في التعبير انا اخد 8 والمصحح الثاني قال 7 ما انتوا عارفين ان الدرجه الواحده تفرق في مستقبلي في دخول الجامعه. نقول له فعلا. وعليه لو تم الاختلاف ما بين الاثنين المصححين اللي ما يعرفوش بعض تمام في نص درجه يتم الاحتكام لمصحح ثالث يكون فيصل ما بين الاثنين. طيب دي نقطة مهمة جدا يعني على أساس أن الأباء والطلاب يبقى فعلا عندهم هدوء نفسي حتى يعني. النقطة الثانية حد بيسأل ويقولك يا جماعة احنا برضو مرعوبين من فكرة الغش وأعمال الشغب اللي دايما نسمع عنها في الثانوية العامة ولجان ولاد الأكابر اللي كل سنة بنسمع عنها ولجان الشغب اللي منتشرة في عدد المحافظات الجمهورية. أحب أطمنك السنة دي وزير التربية والتعليم اتخذ من الإجراءات القوية التي تكفل من وجهة نظري أن تسير الامتحانات بصورة معقولة. مش أقول 100% لأن ده صعب طبعا. احنا عندنا أكثر من 200 لجنة تقريبا يعني وعندنا زيادة عن 750 ألف طالب. طب إيه اللي خده؟ أول حاجة علشان كان في زمان لجان الأكابر ناس معينة في الدولة بتروح كلهم متأهلية ويروح يحول للجنة دي من الغربية يروح يحول في اللجنة. كل القرارات بقى يعني هتلغي كل ده يعني. الوزير طلع قرار ان مفيش تحويل طالب في الثانوية العامة من محافظة لأخرى او من إدارة معينة لإدارة معروفة ان هي إدارة شغب الا بلجنة من وزارة التربية والتعليم يرؤسها الوزير شخصيا. كان زمان النقل ما بين المحافظات ولا حد عارف مين نائل ولا مش مين نائل. فده تقنين وده مهم يا فندم. وبالتالي لجان ولاد الأكابر من الصعب من وجهة نظري إن احنا نشوفها السنة دي. طب يا جماعة كان في لجان شغب في كفر الشيخ واللجان دي بقى لها 10 سنين معروفة اللي انت رايح اللجنة دي كمعلم لو ما غششتش وسبت الموضوع سداح مداع مش هتخرج من البلد سليم. خلاص يبقى كده احنا كل القوانين اللي تم ادراجها ستوقف كل هذه الأخطاء. لجان شغب أصلا ما بلغنا خالص. صحيح. بشكرك كتير أستاذ محمد الشرعاوي المعني بملف التعليم بروزر يوسف. شكرا لك يا فندم. شكرا يا فندم. المصري ما يتخافش عليه عارف هو عايز ايه وعشان خاطر أرضه وبلده الصخر بينحت بإيديه. استمعينا الأعزاء سعدنا بكم كثيرا ونتمنى أن نكون قمنا بالتغطية الإعلامية المناسبة لكل أخبارنا هذا المساء. كنا معكم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. Yeah.